بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، النهاردة إن شاء الله نتابع في جزء عامة، والنهارده معانا صوره جديده، وكل يعني كل مره ومحاضره بنخش اكتر على الصور الاكثر والاصغر اللي هي فيها معاني سريعه ومعطيات سريعه. النهارده معانا صوره الضحى، وهي ايضا من القران المكي بنفس الطبيعه المكيه اللي احنا قلناها في كل جزء عامه، اللي هي الايات السريعه القطع السريع اللي فيها معاني قوية جدا مرسخة لمبادئ النظر في الكون والنظر في الخلق، الدال على وجود الخالق العظيم المستوجب لتحرير العبودية لهذا الخالق العظيم. دايما القرآن المكي بيدور في قضية العقيدة وتأصيلها، لأنه أهم حاجة هي العقيدة. قبل ما نتكلم عن التشريعات والأحكام وفعل ولا تفعل والحلال والحرام، الأول المفروض انك تؤمن بهذا الاله، علشان لما يقول لك افعل تقول حاضر، لما يقول لك لا تفعل تقول حاضر، لما يقول لك حلال تقول حاضر، لما يقول لك حرام تقول حاضر. ولذلك القران المكي كله بيدور في هذا الفلك، فلك التحرير العقدي. علشان كده بيكسر في القران المكي الاقسام، والاقسام بالمخلوقات العظيمه اللي ربنا بيلفت نظرنا اليها على اعتبار انها دليل على عظمه الخالق الخالق لها سبحانه وتعالى. النهارده معانا سوره الضحى، نبتدي بها. يقول الله عز وجل: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل اذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. الحقيقة الصورة دي من الصور اللي فيها معاني جميلة قوي من شهود المنة الربانية، وصورة الضحى بالذات من الصور اللي يعني أنا بصفة شخصية بحبها قوي وبتأثر بيها قوي. نقولها كده بقى في التعليق واحدة واحدة. الآية الأولى إقسام، زي معظم القرآن المكي زي ما قلنا، والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، وكل الصور اللي احنا عمالين نعدي عليها فيها الكثير من الإقسامات. هنا والضحى والليل إذا سجى، في اقسام بامرين، والواو والقسم. واحنا قلنا في اسلوب القسم كله بيبقى فيه مقسم به ومقسم عليه واداه القسم. اداه القسم هي الواو، المقسم به الضحى والليل في حاله اذا سجى، والمقسم عليه هو الامر اللي جاي بعد كده، ان الله عز وجل ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الاولى، الى اخر التقريرات اللي ربنا اراد يقررها في هذه الصورة. الاول المقسم به، واحنا قلنا ان المقسم به شرحناها اكتر من مرة في جزء عامة كتير، ان المقسم به علامة على اهميته، ودايما بنشرح معها حكم الاقسام بغير الله عز وجل، لانه انا كمسلم لا يجوز لي ان اقسم الا بالله عز وجل. اما الله عز وجل فله ان يقسم بما شاء من مخلوقاتي، او يقسم بنفسه، او يقسم بخلقه سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لكنه شرع لنا عدم جواز القسم الا بالله عز وجل. طيب، وربنا بيقسم بهذه المخلوقات للدلالة على اهميتها، للدلالة على خطورتها من جهة انها مقسمات بها، وللدلالة على خطورة المقسم عليه وأهميته من جهة المقسم عليه. من جهة المقسم به والضحى، الضحى هو أول النهار، يعني بعد ما تبتدي الشمس ترتفع لحد قرب الظهر كده، الفترة دي كلها فترة الضحى اللي هي موطن صلاة الضحى. يعني احنا بنصلي الضحى في الفترة دي اللي هي من اول ارتفاع الشمس لحد الظهر. بس طبعا في وقتين كراها في اول وقتي، في اول واخر وقت الضحى ما فيش فيهم صلاة، انما بينهم فيهم صلاة، اللي هو اول ارتفاع الشمس لحد ما ترتفع قطر الرمح دي ما فيش فيه صلاة، ومن اول ما الشمس تبقى في كبد السماء لحد ما تبتدي تزول عن كبد السماء اللي هو وقت الظهر برضو ده ما فيش فيه صلاة. وهما الوقتين دولا عبارة عن بعد الشروق بحوالي من ربع ساعة 10 دقايق تلت ساعة، على اعتبار ان هي يعني مقاييس ما كانتش عددية انما اتحولت لأعداد، فتلاقي فيها يعني فيها احتمالية شوية، يعني زائد او ناقص في الربع ساعة، ربع ساعة زائد 5 دقايق او ناقصها من بعد الشروق، من بعد شروق الشمس، وبرضو من قبل زوال الشمس عن كبد السماء اللي هو وقت صلاة الظهر برضو بربع أو تلت ساعة، يعني دي تنقص كده. الفترتين دول فترة نهي عن الصلاة فيهم، وده جزء من وقت الضحى اللي موجود معنا، بس الفترتين دول فترة نهي عن الصلاة، إنما ما بعد ده وما قبل ده فترة مفتوحة لصلاة الضحى، بنصلي فيها الضحى وهي وقت الضحى. طبعا صلاة الضحى من العبادات المستحبة انه الانسان يحرص عليها، وهي بتبتدي من ركعتين لحد 8 ركعات. وفي قول يتقول العلماء ان صلاة الاوابين هي جزء من صلاة الضحى، يعني لانه في نص مرفوع في هذا الشأن، النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، وقالوا ترمض الفصال يعني الفصيل اللي هو العيل الصغير ابن الناقص الصغنون اللي لسه مفصول عن أمه كده، فمن كتر ما هو جلده ضعيف ورجليه لسه ضعيفة ما يعرفش يقف على الحر في عز النقحة اللي هي قبل الظهر بشوية صغنانين دول، فيبتدي ايه يخبط برجليه كده كأنه بتنطط من الحر، ترمض الفصال يعني تبدل بين أرجلها من شدة الحر. وده بيبقى تقريبا قبل الظهر، يعني بيبتدي من قبل الظهر مثلا بساعة إلا ربع كده لحد الظهر، بس طبعا احنا عندنا آخر ربع ساعة كره، فدي وقت صلاة الأوابين على الراجح، في أحاديث ضعيفة في أوقات أخرى لكن هذا هو الأصح. يعني المهم أن صلاة الضحى دي صلاة بتعمل للإنسان نوع من أنواع الانفصال عن الدنيا، لأنه هو أنت تقريبا وخصوصا في حياة العرب، يعني كانت حياتهم وأسواقهم وتجارتهم مرتبطة بالشمس، ما فيش إضاءات كده ليلية قوي الكلام من ده، فالحياة بتبتدي من الفجر تخلص على المغربية، فيجي من الفجر لحد وقت نص وقت الضحى كده يحس الإنسان محتاج يفصل كده، فبيفصل بقى باستراحة لقلبه ولبدني، بدني بالقيلولة والقلب بصلاة الضحى. فكل واحد يحرص انه يصلي ولو ركعتين من الضحى، لا تحرمي نفسك، وخصوصا الحديث بتاع ابي هريره اللي النبي صلى الله عليه وسلم اوصى بصلاه الضحى، وابي هريره قال انا لا ادحم لحد ما اموت، ليه؟ وصيه خليلي، وصيه حبيبي صلى الله عليه وسلم. الحقيقه بعض العلماء قالوا ان المقصود بالضحى هنا ذكر لجزء من عام، زي ما بيقولوا المجاز المرسل، يعني علاقته الجزئية، وبيقولوا انه ذكر الجزء واراد الكل، فقالوا الضحى المراد منه النهار كله، ويعتمدوا على هذا بالتضاد او التطابق اللي ممكن يبقى موجود بين الآية الاولانية والآية التانية، قالوا هو قال والضحى، الله عز وجل قال والضحى بالآية الاولانية، والتانية قال والليل، وعكس الليل النهار، فيبقى كأنه المقصود في الآية الاولانية والنهار كله، وذكر جزء منه للدلالة عليه، وده لغة مستقيم، يعني لغة مستقيم انه يبقى يطلق الجزء ويراد به البعض، زي ما وموجود في القرآن، موجود في القرآن، زي ما ربنا قال جعلوا اصابعهم في اذانهم، وطبعا العلماء قالوا انه ده مجاز مرسل برضه علاقته الجزئية، لانه ما حدش هيدخل صبعه في ودانه، انما بالتأكيد هي التبس او يعني بدايات الاصابع هي اللي بتخش في الودن بس لما تيجي تسدها. فقالوا المجاز ده له هدف، وهو توضيح شدة الحرص على كتم ودانهم تماما. فالشاهد انه ممكن يبقى فيها مجاز، بس برضو حتى لو فيها مجاز ده لن يغني عن الالتفات لقضية الضحى، لانه ولماذا خص الضحى بالذكر ولم يقل والظهر مثلا او العصر، وموجود الحلف باوقات اخرى من اوقات النهار في مواطن اخرى من القرآن، يبقى برضو حتى لو اعتبرناها جزء من النهار وهي دلالة عليه، فاختصاص جزء الضحى بهذا الذكر له وجه من الأهمية كونه خاصه. يبقى سواء حملناها على أن المراد هو الضحى ذاته بس ومش النهار داخل فيه، أو حملناها على المجاز اللي علاقته الجزئية وأنه المراد هو النهار كله وخص الضحى بالذكر للدلالة على النهار كله، سواء حملناها على الوجه ده أو حملناها على الوجه ده، الاثنين بيصبوا في خانة أهمية فترة الضحى وكيف أنها فترة مهمة تستحق أن تخص، وخصوصا أن احنا قبل كده كان معنا والشمس وضحاها، قضية ضحى الشمس بالذات. هو الحقيقة الضحى هو بداية الحركة والحياة والانتفاضة نحو المصالح والأشغال، وهي الفترة الذروة بتاعت كل مصالح الحياة، هي الفترة دي. انت عارفة حتى الى الان يعني في الزمن اللي احنا بدأنا نقلب المواقيت وبقى الليل يبقى نهار والنهار يبقى ليل، الى الان لو رحت مصلحة حكومية بعد الساعة 12 ونص واحدة يقولك لا خلاص ما موظفين شطبوا يا ابو، صح؟ يعني بتبقى كده في العادة، ذروة البيع والشراء والتجارات والأسواق والأعمال والمصالح والمدارس والكليات والسكشن والمستشفيات والعيادات الخاصة الخارجية والمشاعر، كله في هذا الوقت اللي هو ذروة النشاط الإنساني. فكأنه في لفتة إلى عظمة الخالق الذي جعل لنا النهار معاشا، وفيها لفتة لقضية أنه أكد أوقاتها المعاش هو هذا الوقت، وبرضو فيها سحب لقضية أنك تسحب نفسك من الدنيا ومعاشها وشواغلها وتعمل لك ركعتين. يعني جربيها كده مثلا وانت في وسط محاضراتك وسحبتي نفسك، روحتي مسجد الكلية صليتي ركعتين ضحى، وانت في وسط المستشفى وبدل ما كل زمايل قاعدين يشربوا قهوة وياكلوا سندوتشات، انت سحبتي نفسك بدل السندوتش وصليتي ركعتين في جنب ضحى. وانت في اي مكان بقى، حتى لو خارجة لو عاملة، يعني الانسان يستطيع انه يعمل لنفسه ريتشارجينج زي ما يقولوا، كأنه بيشحن بطارية قلبه تاني، وخصوصا في الوقت ده اللي الدنيا مسيطرة، الاسواق التجارات والاعمال، الدنيا غصب عنك تبقى مسيطرة، فأنت بتحتاج تعيد شحن قلبك مرة أخرى. ويمكن المعنى ده كان متشابه جدا لما كنا بنشرح في اختصاصية الظهر بكثرة النوافل. يعني ما فيش فرض بيتصلى له نوافل قد الظهر. الظهر بيتصلى أربعة قبله وأربعة بعده، منهم ستة مؤكدين، يعني أكبر عدد تقبلي من النوافل على الإطلاق الراتبة موجود حوالين الظهر. الظهر ده اللي هو ذروة انشغال الناس بمصالحها وأشغالها والحياة والأسواق والتجارات والأعمال والبزنس والكليات والمدارس، قصة كبيرة جدا، بس هي نفس الفكرة، فكرة أنك يبقى لك محطة تعيد شحن قلبك وإيمانياتك، وخصوصا في الدنيا القذرة دي لمؤاخذة، يعني اللي هي دنيا الأعمال ودنيا البزنس، اللي لو طرحت فيها أي حاجة من منظور ديني الناس يمصمصوا شفايفهم عليك كأنك سيدنا الشيخ، ست الشيخة، خدنا على جناحك. يعني اللي هي قضية إبعاد الدين عن حركة الحياة، مع أنه الحقيقة الدين الإسلامي ليس كغيره من التشريعات، الدين الإسلامي دين جاء لتحيا به الخلائق، وذلك تجدي المسلم غير أي ديانة محرفة بيعبدوا في المعبد في الدير في أي حاجة ويطلعوا ما لهمش علاقة خلاص، إنما المسلم الأحكام طالعة معاك في كل حتة. ده لدرجة إن يعني زي ما كنا بنشرحها في أحكام الطهارة، يعني سلمان الفارسي يقول علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة، يعني حتى أداب قضاء الحاجة الدين بيخش معاك الحمام، تخش الحمام دينك داخل معاك، تخش معايا جوه الحمام انا ونفسي بس، لا ودينك معاك، يقول لك ما تستقبلش القبلة وانت بتتبول، ولا تستدبر القبلة وانت بتتغوط، ولا تستنجي الا بسلاس، والماء خير من الاستجمار، والاستجمار لازم يبقى ويقعد يعلمني الاحكام اللي هي ايه في السر خالص وانا قافل على نفسي الحمام، علشان هو معاك يا اصحابك في كل مكان. كل ما استشعر الانسان ان دينه معاك كل ما دلوا دينه، لانه هو لو حاسس ان دينه معاه يبتدي يسال هو ديني حكم ايه في اللقطه دي، طب هو الدين حكمه ايه في المساله دي، طب هو الدين حكمه ايه في وكل ما الانسان حاول يعرف احكام دينه كل ما تجنب الغلطات، لانه الانسان لما بيمشي في طريق وبعدين يسال بقى بعد ما مشي نص الطريق ولا وصل لاخر الطريق ويكتشف ان الطريق كان غلط، يبتدي يرجع مارشدير بقى ويبتدي يخبط ويفقش وعمال يكسر في الدنيا من حواليه لانه رجع الطريق بالمقلوب. يعني لا، قبل ما تخش في الطريق اسال الطريق ده صح ولا لا، لانه بعض الاخوات بجد مش هزار تتصل عليك لو سمحت يا دكتوره وانا عملت صفقه تجاريه واشتريت مش عارفه ايه وعملت ايه وبقى لي 5 سنين، طب اعمل ايه دلوقتي؟ يعني انت بعد 5 سنين عك جايه لي تقولي اعمل ايه؟ طب انا اعمل ايه انا كمان؟ حاجه غريبه، او انت فاكراني مثمن عقاري ولا مش عارفه مرشد استثماري؟ انا اقول لك الحلال كذا والحرام كذا وانت تظبطي نفسك بقى، انا ما ما اقدرش يعني، وافتراض الناس ان انا لازم اوجد البديل اللي يتواكب مع مثلا ظروفهم او شخصيتهم، يعني لا، يعني اكلافه من الاعمال ما تطيقون. اسالي قبل ما تعملي، قبل ما تطلعي عمره اعرفي احكامها، قبل ما تروحي الحج اعرفي احكامه، قبل ما تعملي صفقه اعرفي احكامها، قبل ما تشتري حاجه اعرفي احكامها، قبل ما تجيبي اي حاجه بقى في حياتك. ما احنا قلنا انت كمسلمه فضل الله دينك معاكي يبين لك الطريق. اسالي بس، كلفي نفسك وقالوا كذا حلال كذا حرام، اعمل كذا ما اعملش كذا. فضل الله عز وجل ما عاد لنا كلام عن الجهل. يعني احنا في زمان انسان يستحي يقول ان انا اصل انا ما كنتش اعرف. ما كنتيش تعرفي ليه؟ كنت بضحك مع واحده يعني ست كبيره اعرفها، لطيفه جدا جدا، هي كبيره جدا بس ما شاء الله عرفت الشيخ جوجل. فكل ما اقول لها كلمه تقولي لا ده انا كتبت على جوجل وقال لي وانا مسميه الشيخ جوجل. بقول لها يعني خلاص الشيخ جوجل قال لك؟ الشيخ جوجل قال لها. فهي اول ما تفتح اقول لها طب بصي لما يجي يطلع لك حاجه، لما يطلع الشيخ فلان والشيخ فلان اسمعي له، لما يطلع الموقع الفلاني والموقع الفلاني، دي موقع مضمونه، لان خلاص ما شاء الله بقت سيلف ديبندنت وبتعتمد على نفسها وبتخش تبحث بنفسها وتشير وتشوف بقى، فاهمه؟ فيعني اذا بقول لك دي ست كبيره جدا عجوزه جدا بس بتتك على جوجل، حتى ما بتكتبش، تقول لي انا بشغل المايك اقول له ما حكم كذا، يروح على طول مطلع لها الرزق. فيعني العذر بالجهل او دعوة الجهل في زماننا صارت مشكلة شوية، انه ادعاء الجهالة صارت مشكلة مع العولمة والتكنولوجي والتواصل. هو بس كل الحكاية ان انت حريص او مش حريص. لو حريص هتدور وهتعرف، مش حريص يبقى انت اللي بتكبر دماغك وتقول ما يلزمنيش. فبس ياريت الانسان يعتبر ان دينه حاجة مهمة ويحاول يتعلمها. الشاهد انه قضية الضحى بغض النظر بقى عن الحكم الكتيرة اللي احنا ممكن نقابلها واللي ممكن العلماء يذكروها في فضائل الضحى واهمية الانسان يستثمره في الطاعة ويجعله قسط من الطاعة، انا بس اللي يهمني انه مقسم به لشرفه ولقدره ولأهميته، وان كان في دلالة على عموم النهار. وبرضو النهار زي ما ربنا اخبرنا انه النهاردة موضع الحياة، يعني لو ان الليل هو السرمدي كنا هنعمل ايه؟ الحياة مش هتمشي. سبحان ربي العظيم، انت عارف عشان ننور مكان اي حاجة قارية مدينة وننورها ساعة ساعتين مثلا بعد المغرب، كميات انفاق وكميات طاقة وكميات اموال بتصرف لاجل هذا الغرض، يعني الله يعلم. وازيك تجدي كل ما الاقتصاديات تتهز شويه يطفوا انوار الطرق ويقول لك هنعمل قفل للمحلات من بدري شويه، قفل للاوتيلات، قفل للمطاعم، قفل يعني كده، يعني يبتدوا يعملوا ريستريكشن او محاذير في قضيه الاضاءه ليه؟ عشان الكلفه والتكلفه. انت عارفه سبحان ربي العظيم، منذ ان خلق الله الارض الى ان ياذن الله عز وجل لقيام الساعه والشمس كل يوم بتنور من اول ما تطلع لحد ما تمشي، نور مجاني يعني بلا اي اشكاليه، ونور ليس له مثيل. يعني تشوفي نور الشمس لما يطلع مفيش حاجه بتنور جنبها، يعني من قوه اضاءه الشمس مفيش حاجه نورها بيظهر جنب الشمس ابدا مطلقا. سبحان ربي، سبحان الخلاق. فيعني الانسان يحاول يغتنم الضحى، يغتنم اوقات الحياه، ويجعل من اوقات الحياه قسط لعبته. والليل إذا سجى اللي هو ضد النهار والليل، وبرضو إذا سجى العلماء اللي حملوا الضحى على الضحى حملوا الليل إذا سجى على منطقة معينة من مناطق الليل، واللي قالوا لا الضحى مجاز مراد به النهار كله حملوا الليل على عمومه، وقالوا أنه إذا سجى دي وصف له في لقطة من لقطاته لكن ليس التعيين. هو إذا سجى يعني إيه؟ سجى يعني استقر وهدأ. ولذلك العلماء قالوا والليل إذا سجى أي إذا عم الناس بظلمته فحصل هذا الاستقرار والهدوء. ومهما كان درجة تنطيط الناس مع الليل لازم يوصلوا لمرحلة يهبطوا بالليل. تلاقي الناس أحيانا كتير من الناس من عند الساعة واحدة اتنين كده تلاقي الجو هدا هبط لوحده، حتى ولو كانوا طول الليل شغالين، يعني طول أول الليل شغالين بقى موتوسيكلات وزمامير وموسيقى وعربيات ويفحطوا ويعملوا مش عارفة اللي هي الحاجات اللي بيعملوها دي، مش عارفة اسمها ايه بقى، اللي هي في السعوديين بيسموها تفحيط، مش عارفة احنا عندنا بيسموها ايه، يعني اللي هو يقعد يعمل ايه ايه ايه حاجات كده هيصة يعني، شباب وعياله عمالين يلعبوا بالليل، وبعدين بيهبطوا برضو في الاخر. ففي علماء قالوا اذا سجى المراد بها تعيين وقت من الليل، وهو شدة السكون والهدوء الذي يكون عادة في اخر الليل. في علماء تانيين قالوا لا، والليل اذا سجى هو وصف عام لليل، كون الليل في ضد النهار بيبقى فيه نوع من انواع السكينة، لانه الليل فيه هدوء والنهار فيه حركة، فتلاقي الليل يحدث فيه الهدوء. الحقيقة ما بتحسيش بالليل قد ما بتحسيه في القرى، يعني يمكن في المدن مع الحركة والمطاعم والفنادق والسياحة والخروجات والفسح بعد غروب الشمس تلاقي حياة فيها هيصة، يعني مثلا في بعض الأماكن تحس إن الحياة بتبتدي من بعد المغرب، من بعد المغرب يبتدوا بقى يخرجوا ويروحوا والفسح والمطاعم والكلام من، لكن بتحس بالليل في القرى، في القرى بقى اللي هي نسبة ضعيفة حياة القرية اللي هي معتمدة على الزراعة أو رعاية الحيوانات أو مشابه، الحركة كلها نهارية، التكسب كله نهاري. أول ما المغرب أنا رحت قرية من القرى وبعدين المغرب أذن، تحسي كأن القرى كأن راديو قفلتيه، هدوء والناس ساكتة والدنيا ساكتة والشوارع ساكتة، ولو مش في ليلة قمرية بقى كمان تلاقي الدنيا ظلمة، يعني في آخر الشارع كده لما تلاقي نور، فتلاقي يعني تحسي ان الليل فعلا يعني سكونه واستقراره وهدوءه أطول في القرى عنه في المدن. في المدن بتبقى مساحة الهدوء والاستقرار أقل شوية، لكن هو الحقيقة أنه ربنا جعل الليل لباسة هدوء وسكينة واستقرار. وأنا مش محتاجة أقول، لأن احنا قلنا قبل كده في سورة الليل وفي غيرها من السور أنه لا يضاهي نوم الليل شيء، يعني هما كانوا عملوا بحوث زمان، كان نقلها لنا بعض الزميلات من مواقع أجنبية على فكرة، مش من مواقع مسلمة عشان ما نقولش متحيزة، لا من مواقع أجنبية، إنه النوم في في في في الليل له مضاعفات عددية إذا ما قيست بالنوم بالنهار، يعني النوم في أول الليل، في أول الليل الساعة بثلاث أو أربع ساعات من نوم النهار، النوم في آخر الليل ممكن بساعتين من نوم النهار، يعني بيدي ساتفاكشن او انت عارفه الانسان هو نايم بتتغسل الويست بتاعته او التراكمات الايضيه اللي هي بتنتج من الميتابوليزم بتاع جسمه والكلام من ده، ازاي تجد الانسان اخر اليوم همدان وحاسس انه مسخسخ كده، ليه؟ تراكم الويست برودكتس او المخلفات الايضيه في جسمه بتعمل له هذه الحاله من الارهاق. سبحان الله، ينام يصحى قمه النشاط والانتعاش من اول وجديد، ويتنطط في مكانه كده خلاص انتعش تاني، لانه طول ما هو نايم جسمه سبحان الله بيبقى مهيئ، بيغسل بقى، بيغسل مثلا العضلات بتغسل، الجسم بيغسل نفسه كده، بيتخلص من الويست برودكتس بتاعته وبيغسلها وبيعيد النشاط مره اخرى. فالتفاعليه اللي بتحصل والإنسان نايم أثناء الليل أضعاف اللي بتحصل أثناء النهار، فضلا عن يعني أنا كان في طفل كده بيسهر بالليل، أقول له يا ابني نام، علشان كنت بقولها له بجد مش هزار، بس هو حابب يطول، فقلت له نام عشان تطول، فبيقول لي يعني إيه علاقتها؟ طبعا طبيا للأمانة كده الجروث هرمون اللي هي هرمونات النمو بتفرز أثناء الليل والإنسان نايم، ولذلك كل ما الإنسان ياخد قسط من النوم أحسن وأجود، كل ما هرمونات جسمه، هرمونات نموه، هرمونات بدنه تبقى أكثر استقرارا، يعني هو اللي خلق الكون ركبه بهذه الطريقة، إحنا اللي مصرين نعاند ونقلب الأمور ونخلي الليل نهار والنهار ليل والحركة نوم والنوم حركة، فتلاقي الأجسام ما عادتش الطاقة والقوة عمالة تديريريت، يعني كل مدى الأجيال أضعف من الأجيال السابقة. أنت عارفة الناس بتوع زمان كان الواحد يبقى عنده 50 سنة ولسه صحته ما شاء الله شايل يشيل ويحط زي الونش، دلوقتي من 40 سنة عمال يقولك أصلا عندي انزلاقين 40 سنة وظهر بيطقطق مني والكلام من ده. ما كل ما بنحترم احنا نواميس خلق الكون كل ما الفسيولوجي بتاع جسمنا بتبوظ، فياريت نهتم بفهم فسيولوجية الكون، لانه فسيولوجية الكون جاينا من عند الخلق. المهم انه الله عز وجل اقسم بهذه الازمنة، الزمان في حد ذاته خلق عجيب عظيم، يعني الأمانة هو من الحاجات اللي الإنسان عقله بيقف عندها. يعني أنا الحاجة اللي ما بعرفش أستوعبها أبدا قضية التفكير في الزمان، وخصوصا لما يعني لما تبتدي تنزع من الزمان تغيره في حق الله عز وجل. يعني إحنا في حقنا في ماضي، في حاضر، في مستقبل. إحنا بشر، كان في ماضي، يوجد حاضر، يأتي مستقبل، ما نعرفش عنه حاجة. يعني فلما ينزع كل هذا في حق الله عز وجل، لأن الله عز وجل قضية الزمان عنده مش يعني يستوي عنده ما كان وما يكون وما سيكون، يعني في علم الله عز وجل سبحان الخالق العظيم، سبحان الخالق العظيم. فالشاهد يعني أنه الزمان آية من آيات الله عز وجل، وأنا إنجاز لي أن أقول أنه الإنسان ليس إلا شوية زمان. يعني أنت لو جيتي تتأملي، الإنسان هو عبارة عن ليس إلا شوية ساعات ملزقة في بعضها على أيام، اتعملت أيام، أيام بقت شهور، الشهور بقت سنين، بقى أنت. ولذلك قبل مثلا سي قبل 60 سنة أين كنت؟ لم أكن موجودة. بعد 100 سنة أين ستكونين؟ لن تكوني موجودة. الآن أنت موجودة بقدر 40 سنة، 30 سنة، 20 سنة بقاء الإنسان شوية أيام. يعني اللهم ارزقنا أن نعمر أعمارنا فيما تحب وترضى، اللهم أمين. الضحى والليل إذا سجى، الله عز وجل يقسم بهذين المخلوقين العظيمين، الضحى كنموذج للنهار والليل كمضاد للنهار، على أمر مهم جدا جدا. والصورة دي كلها يعني أنا بعتبرها الصورة اللي بتطيب خاطر الحبيب صلى الله عليه وسلم. يعني وبعدين أنت لما تخش جواه تحسي مدى محبة الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل له: ما ودعك ربك وما قال. هذا هو المقسم عليه، أقسم الله عز وجل على أمر الكفار شغبوا على النبي صلى الله عليه وسلم به. فالله عز وجل مش أنكره، لا، ده أنكره وأقسم على إنكاره زيادة في التأكيد على كذبهم وادعائهم. النبي صلى الله عليه وسلم كسنة الله عز وجل في الابتلاء، فأشد الناس بلاء الأنبياء، وبالتالي أشد الأنبياء بلاء أفضله صلى الله عليه وسلم. فكان من المحن التي ابتلي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي محنة شديدة، وهي فتور الوحي. أنه بعد ما نزل عليه الوحي شوية فتر، يعني هدى ما بينزلش. ففضل فترة النبي صلى الله عليه وسلم متاخد، هو في إيه صلى الله عليه وسلم. فبدأ الكفار يتجرأوا ويقل أدبهم زي ما احنا بنقول، لدرجة أن واحدة من الكفار راحت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت: ما هذا يا محمد، ما أرى إلا أن شيطانك قد تركك. يعني الشيطان اللي كان بيجي لك سبك ومشي. وبدأوا يتكلموا: إن محمدا ربه قد قلاه، إن ربه قد نساه، إن ربه قد تركه. فبدأوا إيه يتشمتوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وده من أكد المواطن اللي فيها الدليل على مصداقية النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان يتقول لتقول وأنقذ نفسه، إنما هو ينتظر الوحي من الله عز وجل وهو الصادق الأمين، وما جاء فخلاص هو منتظر. وتاني يوم وما جاء، هو منتظر صلى الله عليه وسلم، صابر على هذا البلاء بالدعاوى والمهانات والإساءات والكلام. ودي من أكتر الأشياء اللي بتؤذي الإنسان، كلام الناس البغيض. في ناس كلامها سم أكتر من سم العقارب، يعني مسمم فعلا. ويبتدوا هؤلاء المسممون يسممون على الإنسان حياته، وكل كلمة لها تعليق. انتوا عارفين قصة جحا والحمار، هي دي حقيقة. اللي بينتظر من الناس انه يرتاح لهم ويرتاحوا له يبقى عامل زي الخديعة اللي وقع فيها جحا، وهو يركب الحمار يقولوا له: انت بتركب وسايب ابنك الصغير يا راجل، يا ما عندكش دم. يركب ابنه وينزل هو يشوف الراجل اللهبل مركب العيل الصغير وسايب نفسه، حاجة غريبة قوي. يركب هو وابنه ما عندهمش رحمة، الاثنين مش عايزين يرحموا الحيوان، انتوا الاثنين فوق الحيوان. ينزل هو وابنه: امال شارين الحمار ليه هبل انتوا؟ وهكذا. اغضاء الناس غير لا تدرك. يعني هم دائما ينتقدون للنقد، وفي ناس عندهم ملكة النقد عالية كمان، يعني مهما تعمل لا يرون ابدا حسنا لا يرون إلا النقيصة. فدي بتبقى مشكلة أن أنت يبقى قلبك متعلق بهم أو فكرك منشغل بهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يهتم لأقوالهم بقدر ما أنه كان يهتم لفقد الوحي فعلا، لاستبطاء الوحي فعلا، فكان في حالة من التألم. فأنزل الله عز وجل في هذه الآيات ما يجبر الصورة كلها على بعضها، تعتبر جبر لخاطر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن البداية أن الله يقسم على أنه ما ودعه وما قلاه. اوعى تصدق اللي قالوه ده، ما ودعك ربك وما قلى. ودع الشيء يعني تركه، سيب الحاجه كده تبقى ودعتها سبتها يعني. قلاها يعني كرهها. فكانهم قالوا لا ده ربنا سابه، لا ده ربنا كرهه، لا ده تركه. فالله عز وجل قال هذا كذب، ما ودعك ربك وما قلى، يعني ما تركك الله عز وجل ولا كرهك او ابغضك او ابدا ابدا. فهذا يعني نفي لهذا الخبر الكاذب الذي روجوه في اعلامهم وفي مجالسهم وفي اقوالهم وتناقلوه بينهم بشماته بحقد بحسد بلؤم. فبرأ الله عز وجل نبيه من هذه التهم، ما ودعك ربك وما قال، يعني لم يترك ربك ولم يبغضك ابدا. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. هي الحقيقة الآيات اللي بعد كده ما ودعك ربك وما قال فيها تطيب مباشر لخاطر النبي صلى الله عليه وسلم الآن. الإشكالية أنه كل الوعود اللي جت بعدها ما لهاش دعوة بالدنيا خالص، يعني ما ودعك ربك وما قال الحمد لله رب العالمين، ولسوف يعطيك، فانت تبقى عايز تشبع، عايز تنبسط، عايز تحصل النعيم، عايز تحصل السعادة، لكن يأتيك قبل الوعد بالعطاء انه ليس هنا. ولا الآخرة خير لك من الأولى، ولذلك ولا الآخرة خير لك من الأولى جت قبل ولا سوف يعطيك ربك فترضى، علشان هي بتعمل زي ما بنقول توجيه لخارطة العطاء، توجيه للمحل الأجدى في العطاء، بيان لأفضل مواطن الإكرام الإلهي، أين يكون أفضل مواطن الإكرام الإلهي للعبد الذي يحبه الله، يعني عبد يحبه الله عز وجل يرضاه الله عز وجل، هو العبد الذي يفتح له في عطاء الآخرة. ولذلك الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وللآخرة خير لك من الأولى، العطاء الأخروي سيكون أفضل وأعلى وأكمل وأتم وأنفع من العطاء الذي هو في هذه الدنيا. والآخرة والأولى بينهم تضاد، لأنه هي الأولى هي اللي هي الدنيا، اللي هي العطية الأولانية اللي ممكن تعطى للإنسان. إشكالية العطية في الأولى أنها ليست عطية على سبيل التنعم، إنما عطايا الدنيا إنما هي على سبيل الامتحان، لأن هذه الدنيا إنما هي دار ابتلاء. إنما العطية اللي تكون على سبيل التنعم المطلق في الآخرة، ولذلك عطاء الآخرة خير من عطاء الدنيا، لأن عطاء الآخرة عطاء تنعم محض، إنما عطاء الدنيا عطاء اختبار محض، حتى وإن كان في ظاهره يبدو أنه في شيء من التنعم، إلا أنه كل نعمة في الدنيا ستسأل عنها، زي ما كل عطاء، زي ما كل مال، زي ما كل صحة، كل حاجة تسأل ليسأل الصادقين عن صدقهم، يعني إذا كان الصادقين يسألون عن صدقهم فما بالك بمن دونهم أو بما غير ذلك من الأمور. فالله عز وجل يخبر نبيه صلى الله عليه وسلم، يطمئن قلب نبيه صلى الله عليه وسلم، يطيب خاطر نبيه صلى الله عليه وسلم، إنه ما ينتظرك من عطاء الآخرة أفضل وأعلى وأجل وأتم من العطاء الذي في الدنيا. طب هو النبي صلى الله عليه وسلم أعطي عطاء في الدنيا؟ طبعا عطاء النبوة هذا من أعظم العطاءات، لأنه محض اصطفاء من الله عز وجل، لكن عطاء الآخرة بالاجتباء التام، بالتطهير التام، بالقرب التام، بالتنعيم التام، السعادة التامة والكاملة، ده أعظم وأعلى وأجل. وللآخرة خير لك، خير لك من الأولى، أي من العطية الأولى التي هي في هذه الدنيا، اللي هي زي ما قلنا إيه غير بقية، يعني دار فناء، وكل نعمة فيها تقول إلى زوال، ولو لم يكن من قدر الدنيا إلا زوال النعم لكافة، يعني لو لم يكن هناك أي بلاء، إلا فقط أن كل النعم تزول، الجمال بيزول، العقل بيزول، الفلوس بتزول، الصحة بتزول، كل حاجة بتزول، فأنت تبص عليها وهي ماشية وهي بتزول تحرق القلب فعلا. ولا سوف يعطيك ربك فترضى، أي يعني سيكون هذا من عطاء الله عز وجل لك، وهذا تأكيد لعطاء الله عز وجل المستقبلي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يتحقق معه تمام الرضا من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عطاء الله له. ولسوف يعطيك ربك فترضى، هنا حتة لفتة ربك، طبعا زي ما الآيات كلها فيها خطاب مباشر للنبي صلى الله عليه وسلم بالكاف المباشرة، خطاب مباشر لك يعطيك ربك، خطاب مباشر من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، لدرجة انك كنت بتقرأي الآيات تحسي كأنك بتسمعي خطاب الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتلقى الخطاب مباشرة له، وانت واقفة بتبصي على بتحسي اللحظة، بتعيشيها بقلبك كده، كأن الله عز وجل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم وانت تسمعي لكلام الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم بصورة مباشرة. ولسوف يعطيك ربك فطر، في الإعطاء، في لفظة الإعطاء، الجود، الكرم، المنة، التفضل التام، وده من أعلى ما يفتح يعني ما يفتح قلب الإنسان وسعادة الإنسان أنه يعطى، فما بالك إذا كان من الرب. طبعا دي تطيب خاطر تام، لأن بعد فترة الفتور والشعور النفسي اللي تسرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسبب يعني استبطاء الوحي وكده، يجي بقى هذا البرد والسلام على قلبه صلى الله عليه وسلم، يعني فيها تطيب خاطر جامد جدا للنبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل سوف يعطيك حتى ترضى، ورضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم برضاء الله عز وجل سبحانه وتعالى. ولسوف يعطيك ربك فترضى، كنت بقول في لفظة الربوبية لأنه عطاء الربوبية محض تفضل واسع، عطاء واسع، وده أصل عطاء النبوة، لأنه عطاء النبوة هل فيه بذل من الـ من الـ من النبي او الرسول المختار؟ لا خالص، واحنا كنا بنقولها في العقيده في الايمان بالرسل ان النبوه لا تحصل برياضه او بتكسب، انما النبوه تحصل فقط بمحض الاصطفاء الرباني، ولذلك هي محض عطاء صرف، ما فيش في اي حاجه غير انه عطاء من الله عز وجل للانبياء والمرسلين، فهي عطاء في الأول، فما بالك بقى بما ينتظرك من ورائها من العطاءات الأخروية التي يدخرها الله عز وجل لنبيه، ويمكن على رأسها اللي النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن احنا نطلبه له، اللهم رب هذه الدعوة التامة وصلاة القائمة، آتي محمدا وسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدت. هذه من أجل وأعلى وأرفع الأعطيات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الشفاعة الخاصة والمقام المحمود الذي لا يحق لأحد إلا له، ده أعلى أنواع العطاءات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، له شفاعة خاصة ليست لأحد قط. والشفاعة الخاصة زي ما العلماء ذكروها في العقيدة لما بنشرحها شفاعتين خاصة، أو يعني إن ضفنا إليهم شفاعة أبي طالب يبقى ثلاثة شفاعة، لكن العظمى اثنين، اللي هي واحدة من جهة أنها في الخلائق أجمعين ولرب العالمين في مسألة، واحدة في بدء الحساب وواحدة في فتح أبواب الجنة، شفاعة خاصة ليست إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في بتاعة بدء الحساب دي البشر كلهم يذهبون في أرض المحشر، تعبوا من طول الوقوف والشمس على الرؤوس قدر ميل، والموضوع صعب جدا، فيذهبون للأنبياء يجرئون كل نبي حتى يشفع عند الله عز وجل القدوم للحساب، يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيدي وأسكنك جنة واوا، فيقول لست لها، اذهبوا إلى، وكل يحيل على من بعده، يحيل على نوح، نوح يحيل على إبراهيم، إبراهيم يحيل على موسى، موسى يحيل على عيسى، لحد ما سيدنا عيسى يحيلها على النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا لها أنا لها، هي ده هو ده المقام المحمود اللي ربي وعدوني. فيذهب النبي صلى الله عليه وسلم يسجد تحت العرش ويثني على الله عز وجل بثناء ومحامد لم يعلمها إلا وقتئذ، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في حديث الشفاعة الطويلة، فتقبل شفاعته ويقول الله عز وجل له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فهي دي من أعلى وأجل مقامات العطاء الرباني للنبي صلى الله عليه وسلم اختصاصه بالشفاعة، كما اختص بسيادة الخلق في الأرض فهو كذلك سيد الخلق في عرصات القيامة صلى الله عليه وسلم، فهو سيد ولد آدم وبيده لواء الحمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. اللهم ارزقنا شفاعته، اللهم شفعه فينا، اللهم شفعه فينا وفي أحبابنا وأبائنا وأمهاتنا والمسلمين أجمعين، اللهم آمين. فولسوف يعطيك، يجود عليك ربك، وطبعا ربك ما قالش الرب حتى، لا ربك يعني الذي جاد عليك أولا سيجود عليك بعد ذلك، الذي ابتدرك بالعطاء النبوة أولا، يعني ولا تكسب ولا طلب ولا أي حاجة، ابتدرك بعطاء النبوة أولا، هو الذي سيستمر في الجود والعطاء والفضل والفضل. ودي من أعلى أنواع التوسل إلى الله عز وجل، أن تتوسل إلى الله عز وجل بكرمه بجوده بفضله. المعنى ده أنا كنت دايما نذكره في درس الدعاء في يوم عرفة، لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيين قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فالعلماء قالوا وهل هذا دعاء؟ قالوا ثناء. طب قالوا وهل الثناء دعاء؟ أيوة، الثناء من أعلى أنواع الدعاء، فكأنك منشغل بالثناء عليه عن الطلب منه، كأنك لما تثني عليه تكل المطالب إليه، يعطيك على وجه كرم كما يليق بجود، كما يليق بمقتضى ربوبيته. ها، وطبعا أنا بحب قوي الأبيات اللي ذكرها سفيان الثوري لما واحد سأله هذا السؤال وقال له فين الدعاء، فقال له أما سمعت أمية بن الصلت عندما كان يمدح عبد الله بن جدعان وكان من كرماء العرب، وكان أمية بن الصلت شاعر ومعروف أن الشعراء يمدحون الكرماء ليجودون عليهم، فقال له أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. يعني أنا بقول برضو أذكر واحد من الأعراب لما جاء يعني يسأل أحد الملوك فقال له من الرجل؟ قال أنا الذي أحسنت إلي العام الأول، أنا الذي أحسنت إلي العام الأول، فأعطاه وأغدق، فقالوا له لما أغدقت عليه هذا الإغداق؟ قال تقرب إلي بي، تقرب إلي بي، ما قاليش أنا كذا وكذا وكذا، قال لي أنا اللي أنت تفضلت عليها السنة اللي فاتت. يعني معاني قوية يعني صراحة. أسأل الله عز وجل أن يفتح صدورنا وقلوبنا إلى استشعارها. يعطيك ربك المتفضل عليك ابتداء، المنعم عليك ابتداء، الذي اصطفاك واجتباك واختارك ابتداء، فأبشر بما يسرك من عطاء ربك الذي رباك وتولاك وأعانك وسددك وأيدك. شعور بالربوبية مفروض الإنسان يستشعره، لأن الربوبية هو المؤهل للتأله. يعني أنت لو ما شفتش عطايا الرب تلاقي قلبك مش عارف يتعبد، إنما كل ما تشوف عطايا الرب تلاقي قلبك عارف يتأله. ولذلك تجد القرآن كله قبل ما يأمرنا بتأله يبين لنا ربوبية، مقتضيات الربوبية، لأن الربوبية هي اللي هتودي على التأله. ولسوف يعطيك ربك فترضى. اللهم ارزقنا ترضى، تقر عينك، يهنأ قلبك، تسعد، يحصل لك حالة من الرضا بعطاء الرب لك. وأنا عايز أقول إن الرضا في حد ذاته عطاء، يعني هو هنا بشره بالعطاء وبشره بالرضا. ولسوف يعطيك هتعطى فترضى ويحصل لك رضا. وأنا عايز أقول إنه قد لا تكون الإشكالية كبيرة في قضية العطاء، إنما أصعب أنواع الإشكاليات على الإطلاق هي في الرضا. صدقيني محض الغنى والسعادة والأنس والهناء والراحة هو في الرضا. يعني مثلا انت بتشوفي ناس كتير جدا جدا عندهم أموال مثل تلة، مبسوطين؟ لا، عايزين تاني، وبيبصوا للي فوق وللي أعلى منه وعايزين أكتر وعايزين زيادة. ممكن تشوفي إنسان عنده أقل منهم بأميال بسنوات ضوئية، بس عنده حالة من الرضا برزق الله عز وجل له تورثه سعادة في القلب. في الآثار ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. الغنى الحقيقي إن نفسك تبقى غنية راضية، راضية بقدر الله عز وجل فيها، لأنه دي حقيقة من أكبر الإشكاليات. النبي صلى الله عليه وسلم قال من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال، طالب المال ما بيشبعش، تقول هي هيخلص اهو، يجيب عماره يبقى عايز عمارتين، يجيب برج يبقى عايز برجين، يعمل حي كامل يبقى عايز يعمل حيين، يعمل مدينه كامله عايز يعمل مدينتين، يشتري جزيره عايز يبقوا جزيرتين. النبي صلى الله عليه وسلم قال لو ان لابن ادم وادي من ذهب، واديان عفوا، واديان من ذهب لتمنى ثالثه، ولا يملا عين ادم الا التراب. يعني ما فيش حاجه بتملى عينه ابدا، لو هو مش هيرضى عمر ما في حاجه تملى عينه الا التراب لما يتدفن بقى، يبقى خلاص خلصت كده، قفلنا عليه وخلصت القصه. انما طول ما هو عايش وعينه كده مفنجله ما فيش حاجه بتملاها خالص، وعايز زياده وعايز زياده. ولذلك بدايه الغنى هي الرضا. اما ترضي عن اكلك عن شربك عن لبسك عن حياتك، تحسي بحاله من الرضا، تحسي بحاله من السعاده. طول ما انت، وانا بقولها والله ليس خيال، والله ما اقولها لا خيال، انما انا رايت وشفت بعين، وكتير من الناس كتير الغنى، يعني مثلا في، يمكن احنا هنا المصريين يعني في الغنى محدودين شوية، انما اخواننا اللي في الخليج مثلا بتبقى ما شاء الله الاموال اكتر كتير كتير جدا عن عندنا في مصر، ومع ذلك تبقى اشكالية انه وعايز كمان وعايز كمان وعايز كمان. طيب يعني مش هنقول الحمد لله بقى خلاص، مش مفيش امل ان احنا نقول الحمد لله خلاص، لا، مشكلته في قضية الرضا، مش قادر يرضى، مش مش مش عارف يحصل له حاله من الساتسفاكشن كده ويحس انه خلاص انا الحمد لله شبعت. لا ما بيشبعش خالص، من هو زي ما النبي صلى الله عليه وسلم لا يشبعان لا يشبعان. فاعظم عطاء قبل عطاء الاعطاء هو عطاء الرضا، انه ربنا يديك عيال وترضى بيهم، وفلوس وترضى بيها، واكل وترضى بيه، وحياه وترضى بيها، ومستوى مادي وترضى بيه، هي دي السعاده الحقيقيه. جرب انك ترضى عن رزق الله عز وجل ليك، كل حاجه بقى في كل عطاءات الله عز وجل لك ترضى به، فده اعلى النعيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم خص هنا بنعيمين اهو، نعيم العطاء ونعيم الرضا مع العطاء، علشان العطاء لوحده ممكن ما يسعدش، لازم الرضا مع العطاء، هو ده الكمال في النعيم، انه يبقى عطاء ومعاه رضا بهذا العطاء. ولسوف يعطيك ربك فترضى. عطاء الله عز وجل لنبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا لم يكن عطاء ماديا كما يتصور الناس، يعني لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم راكب أحسن العربيات، ولا ساكن أعظم القصور، ولا عنده مش عارفة الأموال المكيسة، وهو لو أراد هذا لكان، يعني هو لما الملك قال له لو يعني لو شئت أن بطحاء مكة دي كلها تتقلب لك دهب، شايف الرملة الصفرة دي، نعملها لك كلها ده، إيه رأيك؟ النبي صلى الله عليه وسلم رفضها، بل اختار أنه يبقى زي عموم المسلمين، يجوع يوما ويأكل يوما صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما اختار حال المساكين، اللهم أحيني مسكينا وأبتني مسكينا وحشرني في زمرة المساكين، ليس عن فقر، النبي صلى الله عليه وسلم له خمس الغنائم لوحده صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان يخرجها في حوائج المسلمين، ولا يبقي لنفسه إلا قوت عامه، يعني بيسيب لأهل لأبياتي قوت عامهم. فده من شدة الزهادة في الدنيا. ولذلك الزاهد مش اللي ترك لأنه خايب ومش عارف يجيبها، لا، ده اسمه خايب، ده اسمه جبان يعني ضعيف، إنما الزاهد الحقيقي هو الذي ملك فترك، تمكن ثم ترك، هذه الزهادة الحقيقية. وأفضل أنواع الزهد على الإطلاق هي الزهد في الحرام، هذا الزهد الواجب. أعلى وأهم وأغلى أنواع الزهد أن تزهد في الحرام، الحرام مش عايزه، حرام أعمله إيه؟ لا تعلق قلبك به، لا تشتهيه، وإذا اشتهيته قاوم، حارب، استخرج من نفسك هذا التعلق بهذا المحرم. ثم يذكر الله عز وجل نبيه بالنعم التي تفضل الله عز وجل بها على نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا التذكير بالنعم يعين الإنسان على رؤية النعم. اوعي لما تغرقي في النعمة، يعني أحيانا الإنسان بيمشي في طريق المتنعمين كيلو واثنين وثلاثة واربعة، بعد ما يخش جوه النعيم قوي ينسى قديمه. احنا المصريين عندنا نقول من فات قديمه ته عن جديده، لا، بص ورا وافتكر، افتكر أصلك، علشان تتذكر الحال السابق تقوم ترى النعمة الحالية. لما تبص لأصلك السابق تبص دلوقتي على النعمة الحالية تقول الحمد لله، لأن النعمة الحالية دي انت بقالك فيها 6 سنين، بقالك فيها 10 سنين، بقالك فيها 5 سنين، فبقت اف زهقنا، اف عايزين تغيير، اف ما عادتش جميلة، بدأت تتململ، بدأت تزهق، لا، طب ثانية واحدة، فلاش باك، نرجع كده بالذاكرة 10 سنين ورا، 15 سنة ورا وإحنا نقول اللهم لك الحمد. دي حاجة جميلة جدا. يعني أنا يعني أعرف مثلا أخوات ربنا يوسع عليهم وأغناهم وكلام من ده، بس مثلا بيت العيلة في منطقة بسيطة شوية، فهي تقول لي أول ما حس كده أن قلبي فيه حاجة كده أروح راحة بيت العيلة وأشوف البساطة والقلة والأمور الضيقة، أجي أرجع حتيتي الجديدة أقول اللهم لك تتجدد علي النعمة تاني. أول ما تحس أن أنت ألفت النعمة اركبي تاكسي وروحي دار الأيتام، اركبي تاكسي وروحي أحياء الفقراء، اركبي تاكسي وروحي مستشفى من مستشفيات الأورام ولا مستشفيات الحروق. أول ما تألفي النعمة وتحس أن أنت تبطرتي مع وجودها اخطفي رجلك وشوفي المبتلين. انظر في شأن الدنيا إلى من هو دونك. لما تنظر في شأن الدنيا إلى من هو دونك لا تزدري نعمة الله عليك. أنت مش عاجبك أكلك، بص على اللي مش لاقي ياكل أصلا. مش عاجبك لبسك، بص على اللي ما عندهمش إلا هدمة واحدة. مش عاجبك حياتك وهكذا. دي حاجة مهمة جدا. عارفة اللي بيرزق مثل هذا الشعور عمره ما يتبطر على النعم. وذلك عشان أقول أنه الثقافة التربوية دي مرادة، لأنه الله عز وجل رب نبيه عليه. أنت هتقولي الله هو ربنا بيقول كده للنبي ليه؟ ألم يجدك يتيما فآوى. أنت عارفة لو حد من البشر قلت له كده، ده أنت كنت غلبانة وربنا، ده أنت كنت تعيريني ولا إيه؟ أنت هتزليني وأنت كنت شوية تنكدي عليا وتفكري. لا أنت فاهمة غلط، ده مش تنكيد عليك ولا زلل ليك. لازم تفكري نفسك. انا لو امك وهقول لك كده، اختك وهقول لك كده، حساكي ناسيه بزياده. فكري نفسك علشان تشكري النعمه. اذا كان ربنا جل وعلا بيفكر نبيه هو بالنعمه، بيذكره بالنعمه ليه؟ ليزداد رؤيه لها ويزداد شكرا عليه. ربنا بيقول له الم يجدك يتيما فاوى. مش حصل ده ولا ما حصلش؟ حصل، حصل جدا جدا. النبي صلى الله عليه وسلم لو بيسمع الايه دي هيقول فعلا فعلا، بلى يا رب، بلى بلى فعلا هذا حصل. افتكري كده النعمة، نعمة لما النبي صلى الله عليه وسلم وهو عيل صغير جدا جدا جدا، لا ده هو من قبل ما يطلع من بطن أمه أبوه مات. أبوه مات وهو لسه في بطن أمه في بيئة عربية لا تعرف لليتيم قدره، لأنه هناك كان عند العرب الأب في مقام الإله. ويعني الآباء دول هم الأجداد، عارفة زي الصينيين كده لما بيعبدوا أبائهم ويعتبروا أن أبائهم هم التراث وهم الآلهة القديمة، هي عبارة عن الأجداد القدام والحاجات ديت. العرب كان فيهم حتة كده من هذا التعصب للآباء والأجداد، زي ما كنا بنقول كانوا يقيمون المواسم الشعرية في مدح الآباء والأجداد. ودايما أنا أذكر بقول الله تعالى فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى. كل حاجة آبائكم آبائكم آبائكم، اذكروا ربنا زي ما تذكروا الآباء، بل أعلى بقى، لأنه ربنا المتفضل بالإنعام المطلق. بس هي قضية التعصب للآباء كانت لا مثيل لها عند العرب، بالذات بقى الآباء العظام والأجلاء. فلما يتولد يتيم معنى كده أنه داس، يعني ما فيش بقى، طب هو فين الأب اللي هيفتخر بيه؟ ده مات. ومش كده وبس، يعني أنه لو على قد يتمه وانتمى إلى أمه فأمه آوته ونسبته إلى آبائها هي بقى، وسحبته على جهة أهل آباء أهل أمه، وانتمى إلى رجالات وأسرة أمه، لا ده المفاجأة أني كمان ولدته من هنا بعتته في البادية هوب مات. لا لا أب ولا أم، مقطوع من شجرة كده هو صلى الله عليه وسلم. لا أب لا أم لا أخ لا أخت لا أحد صلى الله عليه وسلم. الموقف ده موقف صعب جدا جدا عندما يمر به طفل صغير 6 سنين، حاجة صغننة خالص، فجأة يلاقي وحده نفسه في الحياة. هذا يتم شديد. ألم يجدك يتيما فآوى. برضو أنا عايز أقول اللفتة في الآية لرؤية المنة دون البلاء. طب هو يجدك يتيما، طب هو وجدك يتيما فآواك، بيذكره بالمن بطريقة الجاحدين أو الإنسان الكنود يقول طب هو مين اللي يتيمه أصلا؟ مش ربنا، مش ربنا هو اللي يتيمه. بس هذه سنة الله عز وجل ليربيها العبد نفسه. فما بكم من نعمة فمن الله. عندما تكون النعمة انظر إلى أنها تفضل من الله. طب وعندما يكون البلاء؟ إنما هو اختبار من الله عز وجل. ولذلك زي ما قلنا الدنيا دار اختبار وليست فيها لا تعذيب ولا تنعيم على وجه الحقيقة، إنما هي كلها محض ابتلاءات. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الابتلاء وهو لسه صغير خالص ووضع بهذا البلاء العالي، سبحان من يعني أمال قلب عمه وجده إليه إمالة تامة، لدرجة أنه جده عبد المطلب أوائله جدا، ورا منه عمه أبو طالب أوائله، لدرجة أن عم أبو طالب كان يقربه عن أبنائه الذين من صلبه. كأنما قذف في قلب أبي طالب محبة النبي صلى الله عليه وسلم قذفا، ولذلك فآوى أي فآواك. أنت كنت كده هو لوحدك يتيم، لح ربنا جاب لك المحضن اللي آواك. والحقيقة تربية اليتم تربية مختلفة تماما لا يعرفها إلا اليتيم. اليتم بيربي في الإنسان حالة، بأكد تاني، ممكن ما يعرفهاش إلا اللي ذاق اليتم. اليتم ينزع منك الاتكالية على أب، تحس إن أنت ملكش ظهر، فتلاقيك بكل قوتك مدفوع إلى الاتكال على الله فقط. وخصوصا مع شعور اليتم بتبقى دايما الكل عايز ينزع إيده، يعني محدش عايز يشيل اليتيم، كل واحد يقول وانا مالي وانا مالي وانا مالي، يلقحوا هنا ويرموا هنا ويزقوا هنا، وممكن يوصل لمرحلة انه يترمى في الملاجئ او في المياتم اللي هي دور الايتام. يعني سبحان ربي العظيم. فكون ربنا يأويك، يجعل القلوب تحتويك، وخصوصا ان احنا بنأكد هنا على يتم متعدد الاطراف، يعني مش مجرد يتم من الأب اللي هو اليتم الأصلي، لا كمان وفقد للأم، يعني إن كان لنا أن نقول يتم ثنائي الأطراف. هو للأمانة في الشرع كلمة اليتم لا تطلق إلا على فقد الأب، هو ده أساس اليتم، فقد الأب. ولا يكون يتيما إلا إذا فقد أبوه دون البلوغ، يعني اللي أبوه يموت بعد ما يكون بلغ ده مش يتيم خلاص، لا يتم بعد البلوغ. النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، مفيش يتم بعد البلوغ، بقى شحط خلاص، هيعمل ايه بقى؟ ما هو مستغني بنفسه بالفعل يعني. انما اليتم هو المعوز الى اب ثم لا يجد، دون البلوغ معوز الى اب ما يلاقيش اب، يبقى ده يتم، يتم حقيقي يعني. وده بقى اللي بتنسحب عليه كل احكام اليتم في الشرع، لما بيجي نتكلم عن احكام الايتام والاوصياء على الايتام وادارة اموالهم وما شابه، بتنسحب على ما دون البلوغ، أما ما بعد البلوغ فلا يتم بعد البلوغ. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتيم صغير، فهيئ الله عز وجل له الأسباب لمن يأويه، فقذف محبته في قلوب جده وعمه فآواه. وانت بتسمعي والله العظيم أنا ما أبكي على شيء زي ما بيجيلي لحظات البكاء أحيانا على شدة تعلق أبي طالب بالنبي صلى الله عليه وسلم، ودي من الحاجات اللي بتأثر فيه جدا جدا، يعني لو كان أحد ينفع أحد يعني فعلا. وعلى فكرة هي من الشفاعات الخاصة، يعني برضو من ضمن الشفاعات الخاصة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أبي طالب، لأنه لا شفاعة في كافر إلا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أبي طالب. ولما العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال عمك كان يزود عنك وكان يحاج عنك، يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لولايا لكان في الدرك الأسفل من النار، فإنه في ضحضاح من النار. وفي روايات بين رجليه جمرة يغلي منها دماغه، تخفيف العذاب عنه بهذه الصورة. اللهم ثبتنا، اللهم نعزك من رفقة السوء. يعني هو أبو طالب ده أنا بعتبره أكبر مثال لتأثير رفقة السوء على الإنسان، لأنه هو اللي حجبه عن الخير كان رفقة السوء، بل على ملة عبد المطلب، بل موت على ملة عبد المطلب، فقال هو على ملة عبد المطلب. ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم نعوذ بك من رفقة السوء، اللهم أمين يا رب العالمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قذف الله عز وجل في محبته في القلوب، فآواه جده وآواه أعمامه. وكان ممكن يفضل أبوه وأمه عادي خالص ويتربوا في وسطهم، بس التربية اللي تؤدي إلى الاعتمادية العالية على الله عز وجل لن توجد في أحد مثل ما توجد في يتيم، وأنا بأكد عليها تاني، لن توجد في أحد مثل ما توجد في يتيم. ولذلك اختار الله عز وجل لنبيه هذا اليتم. أنا مش عايز أقول إن أنت لو تتبعتي قصص كثير من علماء السلف، الشافعي أحمد بن حنبل، كثير من سفيان الثوري، أيتام أيتام يعني، لأنه اليتم بيصنع فيك شيء، بيصنع فيك تمام الاتكال على الله عز وجل، ملكش ظهر، ملكش شيء، ملكش ركن، ملكش أب تستند عليه. ف ألم يجدك يتيما فآوى؟ وجدك يتيما فآواك. استشعر المنة. أعتقد أنه أعتقد أن احنا مش هنقدر نكمل الصورة. ما زال الله عز وجل يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالنعم التي امتن به عليها، فذكره بنعمة أن آواه بعد أن كان يتيما. إن شاء الله المرة الجاية نتكلم عن النعمتين التانيين، وواجب المسلم تجاه النعمة وكيف يشكر عليها بإذن الله تعالى. أنا أتمنى أن أنتوا تزوروا أيتام، يعني التبري واجب كده أنك تصل يتيم، دور عليه وروح زوره وخبط على بابه وزوره. اللي أبوه مات دون البلوغ، مات دون البلوغ، واسأل عليه، بيبقى لها آثار جميلة جدا. إذا أردت أن يلين قلبك فامسح على رأس اليتيم يلين قلبك. فما لقيتيش حاجة خالص، روحي دار أيتام. إحنا عندنا هنا في المنصورة كذا دار أيتام، علبتين بسكوت وروحي زريهم، بالذات مبرة الشناوي اللي هم السن الصغير دول، تشوفيهم يبكي قلبك قبل عينك والله. فاعتبريها واجب محاضرة النهاردة، انك تكرمي يتيم، انك تكرمي يتيم. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العمل بما نقول وما نسمع، وأن يجعله شاهدا لنا لا علينا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اجعلنا عبيد إحسان شاكرين لا عبيد بلاء جزعين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. وجزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.